تفسير الآية 35 و36 من سورة الطور، يقول تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أي وهل يدعون أنهم خلقوا على هذه الصورة المعجزة المبهرة والتي لم يتجرأ أي أحد أن يدعي أنه هو خالقها من غير أن يكون هناك خالق لهم؟ أليس لكل صنعة صانع؟ أم هم الذين خلقوا أنفسهم بدون احتياج لخالق؟ وإن كان كذلك، فمن إذن الذي خلق آباءهم وأجدادهم ومن قبلهم؟ أم هم الذين قاموا بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما في الكون كله من مخلوقات معجزات مبهرات؟ لا بالقطع، فإن شيئا من ذلك لم يحدث، فإنهم لم يخلقوا من غير خالق، وإنما الذي خلقهم بقدرته هو الله سبحانه وحده، كما خلق السماوات والأرض بقدرته أيضا، وهم يعترفون بذلك كما يؤكده قوله تعالى في سورة الزخرف الآية 87: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. وبالتالي فهو المستحق وحده للعبادة أي للطاعة، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وهو بالتالي أيضا قادر تمام القدرة على بعث الناس يوم القيامة أي خلقهم مرة أخرى، أي إحيائهم من قبورهم بعد كونهم ترابا بأجسادهم وأرواحهم لحسابهم على الخير خيرا والشر شرا، حيث الخلقة الثانية ولا شك هي أسهل من الأولى لأنها أصبحت معروفة وخاماتها موجودة، كما يثبت الواقع ذلك في مفهومنا نحن البشر، فهو سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، فلماذا ينكرون البعث إذن؟ قوله تعالى: بل لا يوقنون، أي ولكن السبب في أنهم لا يعبدون الله تعالى وحده ولا يصدقون بالبعث وبالحساب والعقاب وبالجنة والنار، أنهم حينما يقولون أن الله هو الذي خلقهم يقولون هذا القول وهم ليسوا متأكدين منه ويتشككون به ولا يحسنون استخدام عقولهم ولا يتدبرون ويتعقلون ويتعمقون فيه لكي يتأكدوا ويصلوا إلى التصديق التام أي الإيمان بكل هذا، ولذا فهم يتشككون ولا يوقنون في أنه وحده المستحق للعبادة بلا أي شريك، فيعبدون معه آلهة أخرى كصنم أو حجر أو كوكب أو غيره. وسبب عدم يقينهم هذا أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا والاستفهام المتكرر في هذه الآيات الكريمة هو لمزيد من التعجب من حالهم وللرفض التام لأقوالهم ولذمهم ذما شديدا، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.